يعني غير صحيح وغير ثابت. والجمعة كانت يعني قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كما سيأتي في الحديث الحديث الذي بعد هذا. فالتحديد بالضبط متى كان فرض الجمعة لا أدري. نعم. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. وهذا ذكره يعني وله إمام وله إمام عادل أو جائر. عادل أو جائر يعني من أنه يصلى وراء الأئمة سواء كانوا يعني عدولا أو فجارا سواء كانوا مستقيمين أو منحرفين بحيث أنهم لم يصلوا إلى حد الكفر. فيسمع ويطاع للولاة سواء كانوا بررة أو فجارا ويجاهد معهم ويصلى وراءهم ولا تترك الجمعة من أجل أنهم هم الذين يصلون بالناس. فإن من صحت صلاته صحت إمامته. وأما إذا كان بلغ إلى حد الكفر فلا يجوز أن يصلى وراءه ويجوز الخروج عليه إذا كان حصل منه الكفر البواح الذي عند الله عند الناس فيه من الله برهان كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. يعني على هذا يعني يفهم أنه يكون كافرا لأن كل هذه لا تكون له حتى يتوب يعني من تركه الصلاة. نعم. ألا مر بنا بالأمس الأحاديث التي فيها حكم تارك الصلاة وأن أصح القولين للعلماء في ذلك أنه يكفر للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ألا لا تأمن امرأة رجلا ثم قال ألا لا تأم امرأة رجلا. المرأة لا تأم الرجل بل تكون مأمومة للرجل وإذا صفت مع الرجل تكون وراءه حتى ما تكون بجواره. لو كان رجل وامرأة يصلون رجل وزوجته تصلي معه فإنها لا تقف بجواره تكون وراءه يعني فلا تكون إمامة له بل ولا تصف بجواره إذا صار هو الإمام لها. فلا تأم امرأة رجلا يعني لا تكون المرأة إمامة للرجال وإنما تأم النساء ولا تأم الرجال. ولهذا النساء إذا حضرن مساجد خير صفوفهن آخرها وشرها أولها والرجال خير صفوفهم أولها وشرها آخرها. فلا تتقدم ولا تلي الإمام ولا تكون قريبة من الإمام وإنما تكون وراء الصفوف كلها وراء الصفوف كلها. وكذلك الرجل أو الإمام إذا حضر فالسلطان إذا حضر هو حق له حق الإمامة والمرأة لا يصلح أن تكون للإمامة ولا تكون ولية أمر لأن من شأنها أن تكون في آخر الصفوف. فهذا يعني يبين أن المرأة لا تأم الرجال لا تأم الرجال وإنما تأم النساء ولو صفت المرأة مع الرجال فإنها تكون خلفهم ولو كانت وحدها. نعم. ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم أعرابي مهاجرا. المهاجر هو الذي يعني خرج من دار الكفر إلى دار الإسلام. وكذلك في زمنه صلى الله عليه وسلم كانت الهجرة إلى المدينة من مكة ومن غيرها حتى فتح الله مكة وبعد ذلك انقطعت الهجرة إلى المدينة بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهذا في كونه يكون مولا للإمامة. أما لو صلى أعرابي وصلى وراءه غير أعرابي فإن الصلاة صحيحة لأن من صحت صلاته صحت إمامته إذا وجدت الصلاة فهي صحيحة لأن الأعرابي صلاته صحيحة إذا أتى بها كما هو مشروع وكما هو مطلوب منه، ومن صحت صلاته صحت إمامته. لكن لا يصلح أن يكون الأعرابي الذي عنده الجهل وليس عنده الفقه في الدين ولكن عنده الشيء الذي يقيم به صلاته، لا يصلح أن يكون إماما، وإنما يقدم للإمامة من يكون أقرأ لكتاب الله ومن يكون أفقه، كما سبق أن مر بنا في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في من يتولى الإمامة. الحاصل أن الأعرابي لا يقدم يعني في الإمامة على غيره لكثرة الجهل في الأعراب، ولكن إذا وجدت منه الصلاة والناس صلوا وراءه فإن صلاتهم صحيحة، لأن من صحت صلاته صحت إمامته. ألا ولا يؤم فاجر مؤمنا، وكذلك أيضا يعني هذا من جنسه، ولا يؤم فاجر مؤمنا، إذا كان الفجور لم يصل إلى حد الكفر فليس أهلا للإمامة وليس أهلا للتقدم على غيره ممن هو أولى منه، ولكن لو وجدت منه الصلاة وصلى الناس وراءه فصلاته صحيحة. إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه. إلا أن يقهره بسلطان، يعني معناه أنه يكون الفاجر يعني ذا سلطان وتقدم للإمامة، لا شك أنه حق الإمامة إذا كان سلطان، لأن السلطان هو الأحق بالإمامة ولو كان عنده تقصير، ولو كان عنده شيء من التقصير. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن الوليد بن بكير وهو ولين لين الحديث أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن محمد العدوي هو متروك أخرج له ابن ماجه. نعم. عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعيد بن المسيب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا في قلنا في السند قال أبو خباب اللي هو الأول، ها؟ الأول الوليد بن بكير. نعم. اللي هو الثاني إيه؟ أيوه. في التقريب يقول الوليد بن بكير بالتصغير التميمي أبو جناب بفتح الجيم ثم نون. نعم. الكوفي لين الحديث من الثامنة لتصحيح. علق تفضل. علق ايش؟ أبو الأشبال قال على هامش نسخة المؤلف بخط محمد مرتضى الزبيدي قلت وضبطه الذهبي بالخاء والموحدتين كتبه محمد مرتضى. ما أدري عن صحة هذا، لكن يمكن أيضا أنه يرجع لكتب المشتبه، كتب المؤتلف والمؤتلف اللي هي المشتبه، يعني مثل تفسير المنتبه وتحرير المشتبه، ومثل المشتبه الذهبي وتفسير المنتبه لابن حجر وغيرها من الكتب التي تعنى بضبط الأسماء والكنى والألقاب. قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أبي أمامة رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي رضي الله عنه حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة ودعا له، فمكثت حينا أسمع ذلك منه، ثم قلت في نفسي والله إن ذا لعجز، إني أسمعه كلما سمع أذان الجمعة يستغفر لأبي أمامة ويصلي عليه ولا أسأله عن ذلك لما هو، فخرجت به كما كنت أخرج به إلى الجمعة، فلما سمع الأذان استغفر كما كان يفعل، فقلت له يا أبتاه أرأيتك صلاتك على أسعد بن زرارة كلما سمعت النداء بالجمعة لما هو؟ قال أي بني كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة في نقيع الخضمات في هزم النبيت من حرة بني بياضة. قلت كم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان عندما يسمع الأذان يوم الجمعة يعني يستغفر ويصلي يعني يدعو لأبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان هذا يتكرر منه، وابنه عبد الرحمن قائده، وكان هذا يحصل منه مرارا وتكرارا. فعبد الرحمن وقع في نفسه بعد مدة أنه لام نفسه على كونه لم يسأل عن السبب الذي جعله يدعو لأسعد بن زرارة كل ما سمع الأذان يوم الجمعة، لأن كما يقولون الشيء بالشيء يذكر، لأن لما كان صلى بهم أول جمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان عندما يسمع الأذان يذكر الجمعة وأول جمعة حصلت لهم والذي أمهم فيها وصلى بهم فيها، فلام نفسه وقال إن هذا عجز، كيف كلما سمع الأذان والدي استغفر ودعا لأسعد بن زرارة ثم بعد ذلك لا أسأله ما الذي يحمله على ذلك وما الذي يدفعه إلى ذلك؟ فسأله فأخبره بأن أول جمعة يعني حصلت في المدينة كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان إمامهم فيها أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وذكر المكان الذي صلوا فيه الذي كان صلى بهم فيه في أول جمعة جمعوها. فكان كلما جاء للجمعة وكلما سمع الأذان للجمعة تذكر أول جمعة قد حصلت، أول جمعة قد حصلت، ودعا للذي أمهم فيها. وهذا يدل على أن الجمعة كانت فرضت قبل الهجرة، أنها قبل الهجرة، لأنه قال قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت كم كنتم يومئذ، يعني في تلك الجمعة، في تلك الجمعة التي حصلت؟ قال قدر 40. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن أقل عدد تنعقد به الجمعة 40، لكن ليس في دليل، ليس في دليل على أن أقل ما تنعقد به 40، لأن هذا هو الذي اتفق وهذا هو الذي قد حصل اتفاقا. فلا يقال أنه لو صاروا 39 أو 30 أو أقل من ذلك فإنها لا يعني لا يصلون الجمعة. ليس من شرط الجمعة أن يكون يبلغ عدد المصلين 40، ولكن بعض العلماء قال بالتحديد ب40 لهذه القصة ولهذه الواقعة، لكنه يعني لا دليل فيها، لأن التحديد الذي حصل أو أن المقدار الذي حصل اتفاقا، هذا اللي كان موجودين في ذلك الوقت الذي صلوا وانعقدت بهم الجمعة، لكن لا يدل على أنه لو نقص العدد عن هذا لا تنعقد الجمعة. ولهذا اختلف العلماء، منهم من قال 40 ومنهم من قال 12 ومنهم من قال أقل ذلك، والذي يظهر أنها تنعقد بثلاثة، يعني إمام ومأمومان، فإذا كانوا مستقرين ومستوطنين فلهم أن يقيموا الجمعة ولو كانوا ثلاثة. قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة، هو صدوق رواه مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الأعلى، هو بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق، وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن أبيه أبي أمامة، وهو صحابي صغير، نعم، له رؤية أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، وفيه محمد بن إسحاق لكنه صرح بالتحديث. نعم. لماذا لا نقول تصح الجمعة بما تصح به الجماعة باثنين؟ لا، لأنه يعني واحد يخطب لواحد، يعني يلقي خطبة على واحد، الجمعة أقل أقل الجمعة الجماعة اثنان إمام ومأموم، والاثنان لا تنعقد من جمعة، لأن الذين يخطب بهم ويخاطبون جماعة، ما يقال يا فلان اتق الله يا فلان أنت يخاطب واحد من الناس، وإنما اثنان فأكثر هم الذين يخاطبون، اتقوا الله اعملوا كذا افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. المسألة فيها دليل ولا تعليل؟ والله ما نعلم، يعني هي أمر بالصلاة للجماعة، والجماعة كما هو معلوم بالنسبة لصلاة الجماعة اثنين إمام، واحد عن يمينه واحد عن شماله، واحد عن يمينه. وأما بالنسبة للجمعة فإنه جماعة، والجماعة أقلها يعني في المخاطبين الذين يخطب فيهم اثنان. ما نعلم يعني ما في دليل، ولكن هذا هو أقل الجمع الذي يخاطب، أقل جمع يخاطب هو اثنان، أقل اثنان جمع يخطب فيه اثنان، الواحد ما يصير لخطبة، ما يخطب بالواحد. قال حدثنا علي بن المنذر، ولهذا نفس الفقهاء عندما يذكرون الجماعة قال أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، ولكنهم اختلفوا بالأقل، يعني منهم من قال 40 ومن قال 12، لأن الحديث الذي فيه أنهم يعني لما جاءت العير يعني والناس خرجوا وبقي 12 يعني في فضوا إليها وتركوك قائمة، يعني كانوا 12، يعني هذا اتفاقا الذي حصل اتفاق كله، لكن أقل شيء يخاطب ويكون عدد هو الاثنان. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخر من حيث الزمان في الدنيا ونحن الأولون في الآخرة، يعني كونه يقضى يعني فيهم ويدخلون الجنة، فهم تبع لهم، فهم آخرهم في الدنيا وغيرهم تبع لهم في الآخرة، وغيرهم تبع لهم في الآخرة، نحن الآخرون في أوله. أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، لأن الجمعة هي عيد الأسبوع وهي خير الأيام أيام الأسبوع، وهي العيد عيد المسلمين، وقد أضل الله عن اليهود أضل الله اليهود النصارى عن الجمعة، فصار عيدهم السبت والنصارى الأحد، والمسلمون وفقهم الله عز وجل وهداهم لهذا اليوم الذي هو يوم الجمعة. أضل الله ضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، نعم، كان لليهود يوم السبت والأحد للنصارى، نعم، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، نعم، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة، يعني لأن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها، ومن كان موجودا على دينه فإن ما كان من حق فيه فإنه منسوخ، وما كان من باطل محرف فإنه لا عبرة به ولا قيمة له، ولا يتعبد أحد بالتوراة والإنجيل بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها نسخت مع أنها مشتملة على حق الحق والباطل، وزيد فيها ونقص، يعني فيها نقص وفيها زيادة، يعني لأنهم يحرفون ويضيفون وينقصون في التوراة والأناجيل. ولهذا فإن ما جاء في القرآن الكريم من ذكر أشياء موجودة في التوراة والإنجيل هي التي يجب أن يعتقد وجودها فيها، سواء وجدت أو لم توجد، مثل ما هو موجود في آخر سورة الفتح من ذكر ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر الصحابة المهاجر والأنصار، ذكر يعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر فضلهم في التوراة والإنجيل، أصحاب الرسول في التوراة والإنجيل جاء ذكرهم في التوراة والإنجيل، ومع ذلك لا يوجد هذا الكلام في التوراة والأناجيل الموجودة، يعني فهذا من النقص الذي حذف منها هو حق، الذي حذف منها هو حق، لأن الله قال ذلك مثلهم في التوراة ثم قال ومثلهم في الإنجيل، هذا لا يوجد في التوراة ولا في الأناجيل الموجودة في أجل اليهود والنصارى، وهو مما حذف، مع أن فيها زيادات وفيها أمور قبيحة وأمور منكرة، وفيها يعني إضافة أمور في غاية السوء إلى الأنبياء، إلى أنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم لنا تبع إلى يوم القيامة. نحن يعني الآخر أنهم تبع لنا، بمعنى أن شريعتنا لازمة لهم، ولا يسع أحد أن يقول أنه تابع لموسى أو عيسى بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى وكل الإنس والجن من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمة الدعوة، كلهم مدعوون لهذا الدين، كلهم مدعوون للدخول في هذا الدين، ومن لم يدخل فيه فإنه كافر، ولا يغنيه ولا يكفيه أن يقول أنه تابع لموسى أو تابع لعيسى، هم كفار ليس لهم إلا النار، كما جاء في القرآن تكفيرهم، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال اليهود عزنا ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ثم قال بعد ذلك تعالى الله عما يشركون، فهم مشركون وهم كفار، ولكن صار لهم ميزة على غيرهم لأنهم ينتسبون إلى دين وينتسبون إلى رسل، فصار لهم أحكام تخصهم، مثل كونها تنكح نساءهم وكونها توكل ذبائحهم، فصار لهم هذه الميزة. وإلا من ناحية الحكم كلهم كفار، وكلهم وكل من لم يدخل في هذا الدين فليس أمامه إلا النار، ليس أمامه إلا النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي، قال من هذه الأمة يعني أمة الدعوة، يهودي وينصار، لأن الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة، فأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام المدعوون، ومن استجاب للدعوة فقد اهتدى، ومن لم يستجب وبقي على دينه الذي يزعم أنه تابع له فهو كافر وليس أمامه إلا النار. ولهذا فالدعوة عامة والهداية خاصة، ولهذا قال الله عز وجل في سورة يونس والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقوله والله يدعو إلى دار السلام حذف المفعول، يعني كل أحد، وهذه أمة الدعوة، والله يدعو إلى دار السلام، ثم ذكر أمة الإجابة في قوله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فمن هداه الله للدخول في هذا الدين فهو من أمة الإجابة، ومن لم يدخل في هذا الدين ولو انتسب إلى أي دين فإنه كافر وليس أمامه إلا النار. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأخبر عن عيسى أنه إذا نزل في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالإنجيل، لأن الشرع كلها نسخت بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاليهود والنصارى وغيرهم من سائر الجن والإنس كلهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الدعوة، أي الدعوة موجهة إليهم. ولهذا أثبت الله عز وجل لنبيه الهداية ونفاها عنه، والمنفي غير المثبت. قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني كل، يعني هذه الدعوة موجهة له وهو مدعو إليها. ونفى عنه الهداية إلى الإسلام وإلى الدين، حيث قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون المقضي لهم قبل الخلائق. نعم، الأولون المقضي لهم قبل الخلائق، يعني يقضى، يعني تحاسب هذه الأمة قبل غيرها من الأمم. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر. ثم هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة وحديث حذيفة، هو حديث أبي هريرة هو من صحيفة همام منبه التي يرويها التي رواها الإمام أحمد، وهي تبلغ 140 حديثا تقريبا، وهي موجودة في مسند الإمام أحمد بأكملها، وبين كل حديث وحديث وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله، جاب الإسناد الأول، وأول حديث فيه هو هذا الحديث، أول حديث في الصحيفة نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون. ثم بعد ذلك جاءت وقال وقال وقال وقال إلى مقدار 140 حديث تقريبا، لكن أول حديث فيها نحن الآخرون الأولون، هذا أول حديث من الصحيفة. ولهذا بعض أهل العلم عندما ينقل حديث من الصحيفة، والصحيفة صحيحة، كل حديث الصحيفة صحيحة، والبخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى حديث وتركوا حديث، يعني ليس لأنهم لم يشترطوا استيعاب كل حديث صحيح، وأن يأخذوا وأن يودعوا كتبهم الصحيحين كل حديث صحيح. البخاري انتقى منها حديث ومسلم انتقى حديث واتفق على أحاديث، وأحاديث لا توجد عندهم، وهي كلها بإسناد واحد. ولهذا بعض العلماء عندما، يعني المحدثين المؤلفين عندما يسوق الحديث من الصحيفة، منهم من يأتي بالحديث وكأنه أول شيء، أي حديث من أثناء الصحيفة يأتي به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يأتي به، يعني دون أن يشير إلى ما تقدم. ومنهم من يأتي بالحديث الأول ثم يأتي بالحديث الذي يريد، الحديث الأول هو نحن الآخرون الأولون هذا. وأما مسلم رحمه الله فله طريقة خاصة، وهي أنه يسوق الأحاديث الإسناد، وإذا وصل إلى آخره قال فذكر أحاديث عن أبي هريرة، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يفيد يعني شيء أنه أن قبلها حديث، ولكنه أراد أن يأتي بهذا الحديث المعين منها وقال رسول الله، لأن الأحاديث كلها وقال وقال وقال. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر، هو صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن فضيل، محمد بن فضيل صدوق رواه أصحاب الكتب. عن أبي مالك الأشجعي، وهو سعد بن طالب ثقة رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن ربعي بن حراش، وهو ثقة رواه أصحاب الكتب. عن حذيفة، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. وعن أبي حازم، وأبو حازم هو سلمان الأشجعي، سلمان الأشجعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال، خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. ثم ذكر هذا ثم ذكر باب فضل الجمعة. ويوم الجمعة له فضيلة على غيره، فهو خير الأيام، وهو عيد الأسبوع. وقد جاء في الأحاديث إطلاق عليه أنه عيد، وإذا اجتمع حصل عيد الفطر أو عيد الأضحى يوم جمعة اجتمع عيدان، كما جاء في صحيح البخاري عن عثمان رضي الله عنه أنه خطب الناس في يوم يعني يوم عيد أضحى أو فطر، وكان يوم جمعة، فقال اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان. والحديث صحيح البخاري، فهو يقال له عيد، وهو عيد المسلمين الأسبوعي الذي يجتمعون فيه لتلك الصلاة من حضر يعني صلاة العيد في يوم إذا وافق عيد جمعة فإنها تسقط عن الجمعة، لأنه وجد حصل له ذلك الاجتماع العام، فإنها تسقط عن الجمعة ويصلي ظهرا. قال أورد في حديث أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدوا إن يوم الجمعة سيد الأيام، إن يوم الجمعة سيد الأيام، يعني سيد الأيام، أيام الأسبوع سيدها يوم الجمعة، فهو خيرها وهو أفضلها. نعم. وأعظمها عند الله، وأعظمها عند الله يعني أعظمها قدرا ومنزلة وفضلا. نعم. وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، وهو أعظم عند الله عز وجل من يوم الأضحى ويوم الفطر، يعني اللي هم العيدان، لأن العيد الأسبوعي الذي يتكرر في كل أسبوع خير وأفضل من اليومين اللذين يأتيان في السنة مرة واحدة. نعم. فيه خمس خلال. نعم. خلق الله فيه آدم، يعني حصل فيه بدء الخلق، يعني خلق الإنسان، خلق الله الإنسان أبو البشر في يوم الجمعة، ففيه بداية خلق الإنسان إنما هو في هذا اليوم الذي في يوم الجمعة، خلق الله فيه آدم، وفيه تقوم الساعة، يعني ففيه بدء خلق البشر وفيه نهاية البشر وفيه انتهاء البشر، ففيه بدء وجودهم في هذه الحياة الدنيا وفيه انتهاء وجودهم في الحياة الدنيا، وفيه انتهاء وجودهم في الحياة الدنيا، فيه تقوم الساعة، يعني فيه البداية والنهاية، فيه بداية البشر ونهاية البشر، بداية البشر بخلق أبيهم آدم فيه، ونهاية البشر بقيام الساعة فيه. ولهذا فإن علم الساعة من خصائص الله عز وجل، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ولهذا جاء في حديث جبريل لما جاء يعلم الناس الدين وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، قال ما المعلوم عنها، ما المسؤول عنها بيعلم من السائل، يعني أنا وأنت علمنا واحد فيها، يعني أن علمها من خصائص الله عز وجل. فعلم الساعة اختص الله تعالى به، لكن في حصولها في يوم من أيام الأسبوع قد علم بالأحاديث الصحيحة التي من هذا الحديث، هي تقوم يوم الجمعة، لكن من أي سنة ومن أي شهر وأي جمعة من شهر لا أحد يعلم ذلك، لأن هذا كله من أمور الغيب، وهذا الأمر المغيب الذي كونها يعني تعلم تقوم يوم الجمعة كان

فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ثم ذكر هذا الحديث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال من خير أيامكم يوم الجمعة، في خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة. النفخة يعني نفخ الصور الذي تقوم به الساعة، والصعقة يعني كما هو معلوم يعني الصعق يعني يكون مع النفخ، وقد قيل إن النفخات ثلاث: نفخة الصعق ونفخة الموت ونفخة البعث. فالنفخة التي بها تقوم الساعة يعني هي التي مرت في الحديث السابق وفيه تقوم الجمعة. وأما نفخة الصعق الذي جاء في بعض الأحاديث أن يحصل صعقة نفخة يعني يحصل فيها يعني انتباه الناس وأن حصل شيء، إيش هذا الشيء، ثم بعد ذلك تحصل النفخة التي تقوم معها التي يحصل فيها الموت، يحصل موت من كان حيا. وإذا كان مقصود بالصعقة الذي هو الموت يعني الذي يكون نتيجة للنفخ، فيكون تكون النفخة والصعقة يعني مؤدهما واحد، يعني هذه حصل فيها النفخ وحصل فيها الصعقة الذي هو نتيجة للنفخ ومعلوم أن الصعق الذي يكون نتيجة للنفخ الذي صعقة النفخة بصور النفخة الأولى يموت بها حيا من كان حيا فيصعق فيها كل من كان حيا، فيكون الاثنان اجتمعا، وجد النفخ ثم حصل الصعق، وذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. وفيه قال فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فأكثروا علي من الصلاة فيه، وهذا يدل على فضل الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلة الجمعة، وأن هذا من أجل الأعمال وأفضل الأعمال الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والإكثار منها يعني في ذلك اليوم لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة. قالوا كيف تعرض عليك وقد أرمت يعني بليت، يعني وكانوا يعني يظنون أن التراب أو أن الأرض تأكل الجميع، لكن بين لهم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، أن الأرض أن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، فأجساد الأنبياء باقية في قبورهم كما هي، لا تؤثر فيها الأرض ولا تفنى في الأرض ولا تظل في الأرض، وإنما هي باقية أبقاها الله عز وجل وحفظها وسلمها من أن تأكلها أن تأكلها الأرض. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أما غير الأنبياء فما فيه دليل يدل على أن الأرض لا تأكل أجسادهم، وإنما النص صح في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد وجد أن بعض الصحابة بعد 6 أشهر الذي هو والد جابر بن عبد الله أنه كان قتل يوم أحد ودفن وكاد أن يجترفه السيل، فنبشوه من أجل يذهبوا به عن مكان السيل، ووجدوه كما كان عندما دفن. لكن هذا لا يدل على أن الشهداء يبقون في قبورهم لا تأكلهم الأرض، فقد تأكلهم وقد لا تأكلهم لأنه ما جاء وحي في ذلك، ولكن الواقع في هذه المدة حصل أنه وجد أن هذا الرجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم تؤثر فيه الأرض شيئا، وقد مضى على موته 6 أشهر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الحسين بن علي هو الجعفي ثقة رجل أصحاب الكتب، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة رجل أصحاب الكتب، عن أبي الأشعث الصنعاني شراحيل بن آدة وهو آدة أخرج له ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال البوصيري هكذا قال المصنف وأخرج في الجنائز عن أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد عن أوس بن أوس بدل شداد بن أوس وهو الصواب، وكذا أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من حديث الحسين بن علي الجعفي. يعني أنها أوس بن أوس. نعم نعم هو الصواب. نعم. وسيأتي في الجنائز. نعم. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الجمعة إلى الجمعة كفارة ما بينهما ما لم تغش الكبائر. وهذا في فضل الجمعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، يعني معناها أن الصغائر هي التي تكفر يعني بالعمل الصالح وهو الجمعة، فإن الجمعة إذا أتي بها تكفر ما بينها وبين الجمعة التي سبقتها ما لم تغش الكبائر، ولهذا وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها الأعمال الصالحة وإنما يكفرها التوبة منها هي التي تكفرها. وأما كون الإنسان يأتي بالأعمال الصالحة كالجمعة أو الصلوات الخمس وهو مصر على كبيرة من الكبائر لا يقال إن تلك أو ذلك العمل الصالح كفر تلك الكبيرة التي هو مصر عليها. قال حدثنا محرز بن سلمة العدني هو صدوق خرج له ابن ماجه. عن عبد العزيز بن أبي حازم هو صدوق خرج أصحاب الكتب. عن العلاء علاء بن عبد الرحمن الحرقي وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي قال حدثنا حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ثم ذكر باب الغسل يوم الجمعة. الجمعة يتجمل فيها بالاغتسال ولبس أحسن الثياب، وكما جاء في هذا الحديث كما ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر الاغتسال يوم الجمعة. وأما التجمل فكذلك أيضا جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه أنه يعني أقول جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه، ومنها قصة البردة التي اقترح عمر على النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها للجمعة يعني للعيد، فلبس أحسن الثياب والاغتسال مطلوب، وذلك ليكون الإنسان على أحسن هيئة وعلى أحسن صفة، فلا يأتي ومعه رائحة يعني كريهة يعني بسبب يعني عدم الاغتسال أو بثياب يعني رديئة مع قدرته على ما يتجمل فيه. فأورد هذا الحديث عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. قيل يعني في الفرق بين هاتين الكلمتين قيل إنهما متماثلتان، ولكن الثانية مؤكدة للأولى مع اختلاف في اللفظ مع اتفاق المادة التي هي الحروف التي هي كلها تتعلق بالغسل. وقيل إن غسل يعني أنه تسبب في اغتسال غيره وهو يعني جماع أهله وأنهم يغتسلون بسببه فيكون اغتسل بنفسه وغسل غيره أي جعل غيره يغتسل بسببه. وفسر بأنه غسل يعني غسل رأسه لأنه يكون أكثر ويعني العناية به أكثر يعني من غيره. واغتسل الذي هو يعني يكون لفظا عام يعني فقيل فيه هذه الأقوال. وكذلك بكر وابتكر قيل إنه أيضا من باب التأكيد أنه من باب التأكيد مثل غسل واغتسل يعني واحدة مؤكدة للأخرى. ومشى ولم يركب. شوف الشارع وش قال على بكر وابتكر المعاني الأخرى. شوف غسل واغتسل وبكر وابتكر. قال روي مشددا ومخففا قيل أي جامع امرأته قبل الخروج إلى الصلاة لأنه أغض للبصر في الطريق من غسل امرأته بالتشديد والتخفيف إذا جامعها. وقيل أراد غسل غيره لأنه إذا جامعها أحوجها إلى الغسل. وقيل أراد غسل الأعضاء للوضوء. وقيل غسل رأسه كما في بعض الروايات. وأفرد بالذكر لما فيه من المؤنة لأجل الشعر أو لأنهم كانوا يجعلون فيه الدهن والخطمي ونحوهما وكانوا يغتسلون. واغتسل أي للجمعة. وقيل هما بمعنى واحد والتكرار للتأكيد. وبكر المشهور التشديد وجوز تخفيفه. والمعنى أي أتى الصلاة أول وقتها وكل من أسرع إلى الشيء فقد بكر إليه. وابتكر أي أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته. وابتكر إذا أكل باكورة الفواكه. وقيل هما بمعنى كرره للتأكيد. نعم. ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. ومشى ولم يركب يعني فيكون المشي يعني فيه زيادة تعب وزيادة نصب وكما جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك. ودنا من الإمام لأنه إذا كان مبكرا يحصل دنوة من الإمام وقربه من الإمام بخلاف من يأتي متأخرا فإنه يكون بعيدا عن الإمام. وإذا كان قريبا من الإمام فإنه يستوعب الخطبة ويسمعها جيدا بخلاف من يأتي متأخرا وقد يكون المسجد يعني كبيرا ولا يصل إليه الصوت قبل أن توجد هذه المكبرات للصوت يعني فيكون في التبكير يعني هذه الفوائد المتعددة يعني. ثم بعد ذلك الأجر العظيم الذي يكون لمجموع هذه الأشياء. قال ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة. ولم يلغو يعني ما حصل منه لغو. ومعلوم أن الإنسان عندما يخطب الخطيب فإنه يصغي إليه ويسمع ولا يشتغل بشيء آخر وعمله مثل عمل الصلاة يعني فإنه لا يعني لا يرد السلام على أحد وإنما يعني ولا كذلك يعبث بشيء أو يلمس شيئا لأنه مثل الصلاة مثل حالة الصلاة. نعم. كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهذا ثواب عظيم وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى يعني عمل قليل وعليه هذا الثواب الجزيل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك ثقة رجل أصحاب الكتب. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة رجل أصحاب الكتب. عن حسان بن عطية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي الأشعث عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول من أتى الجمعة فليغتسل. يعني الإنسان عندما يريد أن يذهب للجمعة يغتسل قبل أن يذهب إليها، وذلك لتذهب ما عندهم من الروائح، لا سيما أهل الأعمال الذين يكدحون ويتعبون وتتغير روائحهم بسبب كثرة العمل والجهد الذي يحصل منهم، فإنهم عند ذهابهم للجمعة فإنهم يغتسلون حتى يأتوا وليس معهم رائحة كريهة تؤذي الناس. وقد اختلف العلماء هل غسل الجمعة واجب أو أنه مستحب، والجمهور على أنه مستحب، ولكنه وقد جاء فيه ما يدل على ذلك من الحديث التي سيذكرها المصنف. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. عن عمر بن عبيد، هو الطنافسي وهو صدوق إلى أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق، وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة رجل أصحاب الكتب. عن نافع، مولى بن عمر ثقة رجل أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. ثم ذكر هذا الحديث، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني كل محتلم يعني بالغ اللي هو المكلف، لأن الغير المكلف يعني لا تجب عليه الصلاة، ولكنه مطلوب منه أن يأتي إليها وأن يتعود، كما قال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المواضاجع. فهذا يدل على تأكد يعني هذا الغسل، أي غسل الجمعة كما جاء في هذا الحديث. وجمهور العلماء يحملونه على الاستحباب لوجود الذي صرفه، وهو ما سيأتي عند المصنف. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل، هو صدوق إلى ابن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صفوان بن سليم، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن عطاء بن يسار، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من أكثر الصحابة حديثا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، الله فيكم، ألهمكم الله الصواب، وفقكم للحق، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.